بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، وبعد. مع السؤال 87 بعد 100 من كتاب أعلام السنة المنشورة، وقال المؤلف: إلى كم قسم تنقسم المعاصي؟ حقيقة المؤلف طرح هذا السؤال لأن هناك خلاف. الآن الجواب قال: تنقسم إلى صغائر هي السيئات، وكبائر هي الموبقات. فبعض الفرق ترى أن المعاصي كلها في درجة واحدة وتعتبر كبائر، ويقولون أنه لا توجد معصية تعتبر صغيرة. ولكن النص القرآني جاء صريحا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فما هي هل الكبائر التي تجتنب هي السيئات التي تغفر أو تكفر؟ لا شك أن الآية صريحة في أن هناك صغائر وكبائر، لكن اعلم أن تسمية أو تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر ذلك أمر يعتبر نسبيا، بمعنى النظر إلى الحرام ليس كالزنا، وشرب الخمر ليس كالقتل مثلا. فبنسبة الذنوب بعضها إلى بعض تقول هذه كبائر وهذه صغائر، حتى الكبائر على درجات وليست كلها متساوية، والصغائر كذلك ليست كلها متساوية. فالإشكال الذي يقع فيه البعض لما يقول هذه كبائر وهذه صغائر يكون جل همه أن يتجنب الكبائر ولا يبالي بالوقوع في الصغائر، وهذه طامة، لأنهم يقولون لا تنظر إلى المعصية أو إلى صغر الذنب، ولكن انظر إلى عظم من عصيت، انظر إلى عظم من عصيت. فالواجب على المسلم أن يتجنب الصغائر على قدر استطاعته، أما الكبائر هذه ينبغي ألا تخطر منه على بال. فاجتناب الكبائر كما سيأتي في تكفير السيئات يؤدي إلى تكفير الصغائر. فالمراد من الكلام بارك الله فيكم أن يجتنب العبد جميع الذنوب، الصغائر والكبائر، لأنه ورد حديث: إياكم ومحقرات الذنوب فإنها تجتمع على العبد فتهلكه، وفي رواية أخرى: فإن مثل ذلك كمثل قوم نزلوا في منزل فذهبوا ليطبخوا طعامهم، فذهب ذا وجاء بعود، وذهب ذا وجاء بعود، وجاء ذا بعود، حتى اجتمع لهم من العيدان ما يطبخ به طعامهم. لو كل واحد شايل قشة بس، عود صغير. نحن الآن كم؟ 10 أو 15، وتاني 10 أو 15 آخرين، 30 عود ولو في حجم الأصبع هذا وضعتها توقد نارا. هكذا مثل صغائر الذنوب تجتمع على العبد فتهلكه عياذا بالله. فقال: تنقسم إلى صغائر هي السيئات، وكبائر هي الموبقات. موبقات معناها مهلكات. السؤال 88 بعد 100 قال: بماذا تكفر السيئات؟ قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قبل بيان هذه الأشياء التي تكفر السيئات، العلماء تحدثوا في ما يتعلق بشؤم المعصية، شؤم الذنب، في اعتقاد سائد أن الإنسان إذا يعني أذنب ذنبا يتوقع العقوبة في الآخرة إن لم يتب منه في الدنيا، لكن في الحقيقة أن الذنوب لها عقوبتان، وخصوصا الكبائر. عقوبة دنيوية عبارة عن حد شرعي يقام على فاعل تلك الكبائر أو الكبيرة، وعقوبة من الله سبحانه وتعالى على فاعل الذنوب عموما. ورد عن ابن عباس: إن للحسنة نور في الوجه ونور في القلب وقوة في البدن وبركة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سواد في الوجه وسواد في القلب ومحق للبركة وضعف في البدن ومبغضة في قلوب الخلق. وكتبت عائشة أم المؤمنين إلى معاوية بن أبي سفيان أيام كان أميرا للمؤمنين، قالت: احذر أن تبغضك قلوب المؤمنين من حيث لا تشعر. عندك أصدقاء وأخوة في الله، لك أقارب تحبهم ويحبونك، إذا وجدت تغير فاعلم أن ذلك بذنب أحدثته. وكان السلف رضي الله عنهم الواحد منهم يعلم إذا أصابته مصيبة، يعلم بأي ذنب أصيب أو بأي ذنب وقعت به هذه المصيبة، لأن ذنوبهم كانت قليلة. ابن سيرين يسجن في سبب دين يعجز عن قضائه، يقول: أنا أعلم بأي ذنب سجنت. يقول: قبل 40 سنة عيرت رجلا بالفقر. تخيل، قبل 40 سنة، ورجل يقول: حرمت قيام الليل 5 أشهر بسبب ذنب أذنبته. دخلت المسجد فوجدت رجلا ساجدا فأطال السجود، فقلت في نفسي: إن هذا الرجل مرائي. فحرم قيام الليل 5 أشهر. فشؤم المعصية يعني من أعظم الشؤم الذي يقع على العباد من معاصيهم حرمان الطاعة. يحرم العبد من صلاة الجماعة بسبب ذنبه، يحرم العبد من التلذذ بطاعة الله بمناجاته بالخشوع في الصلاة بسبب ذنبه، يحرم العبد من أن يتذوق حلاوة القرآن بسبب ذنبه. يجد القلب وحشة بينه وبين ربه تبارك وتعالى بسبب ذنبه. الإنسان يستوحش حتى من نفسه إذا كثرت ذنوبه وأحاطت به سيئاته، تنسد أمامه أبواب الخير بسبب ذنوبه. فهذا بعض ما ذكره أهل العلم في الشؤم الذي يقع على العبد من معاصيه. ولهذا اشتهر من كلام السلف، يقول الواحد منهم: إني لأجد شؤم معصيتي في دابتي وفي امرأتي وفي خادمي. يجد الزوجة ما هي طائعة، يجد الدابة ما هي طيعة، يقول: أكيد هذا بسبب ذنب أذنبته. فالمشكلة التي نحن فيها الآن أننا لا نشعر بأي ذنب نؤتى. فات الصلاة الجماعة حاجة عادية، صلى 2 ركعات ما خشع فيهما حاجة عادية، قرأ نص جزء أو جزء من القرآن لم يخشع في آية واحدة شيء طبيعي. وهذا من كثرة الذنوب. لهذا كان عثمان يقول: لو طهرت ذنوبنا ما مل لو طهرت قلوبنا ما ملت من القرآن الكريم. كنت تقرأ 24 ساعة تجد للقرآن حلاوة. يقول: لكن القلوب ما هي طاهرة 100%. فهذا الشؤم الذي يقع على الإنسان بسبب ذنوبه، ومن أعظم الشؤم الذي يقع على العبد أن يسقط من عين الله عياذا بالله. قد يصل كما ذكر الحسن البصري، يقول: إن بين العبد وبين ربه حدا من الذنوب، إذا تجاوزه سقط من عين الله تبارك وتعالى فلا تقبل له توبة. حد معين، أذنب وتوب، أذنب وتوب، لكن إلى متى؟ فسقوط العبد من عين الله هذا من أعظم البلاء. وذكر عن رجل من العلماء من بني إسرائيل في زمان موسى عليه السلام أذنب ذنبا ولم يجد عقوبة، فقال يا رب أذنبت ولم تعاقبني، فأوحى الله إلى موسى عليه السلام قال قل لعبدي فلان تقول أذنبت ولم أعاقبك، سله فأين اللذة التي كنت تجدها في صلاتك؟ إنسان ما يظن أنه يعني الذنب يتسبب في مرض أو يتسبب في أن يحرم شيء من المال أو ما شابه ذلك في الأجساد أو في الأموال أو في الأهل أو ما إلى ذلك، ما ينتظر ذنوب، ما ينتظر عقوبة من هذا النوع، قد تكون عقوبة هي أشد، أن تحرم محبة الطاعات، وهذه بلوى كبيرة، أنك لا تحب الطاعة أو لا ترغب فيها أو إذا فعلتها لا تجد لها طعما، وهذا من أعظم الشؤم الذي يعني يتحسر عليه عباد الله الصالحين الذين تلذذوا وتذوقوا حلاوة الطاعة. إذا ما وصلنا إلى هذه المرحلة من الإحساس بالشؤم بالذنوب فهذا معناها أن القلوب قد ماتت. إذا كثرت السهام بعد ذلك لا يشعر الإنسان بشيء، وما لجرح بميت إيلام. فأنا يعني أحكي حالي، إنسان قد يقول كلاما ليس موجود في الآخرين، لكن هذا الحال، تصلي ولا تجد لذة للصلاة، تسجد ولا تجد خشوعا في السجود، تفوتك صلاة الجماعة ولا تندم ولا تتحسر، هذا بسبب ماذا؟ كثرة الذنوب، كثرة الذنوب. فالآن هذه مكفرات، ونسأل الله أن يوفقنا على الحرص عليها، ذكرها المؤلف وهي كثيرة في الحقيقة، هو اقتصر على بعضها، قال بماذا تكفر السيئات؟ قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إذا اجتنب العبد الكبائر، كم عدد الكبائر؟ سيأتي أنها أكثر من 70. والمشكلة نحن الآن قد لا نحصي الكبائر أو لا نعرفها كلها. لما قيل لابن عباس الكبائر 7 فقال هي إلى 70 أقرب، وجاء العلماء فيما بعد عدوها، وابن حجر الهيثمي ألف كتاب اسمه الزواجر عن اقتراف الكبائر أوصلها إلى 464 كبيرة، ومعظم تلك الكبائر من أعمال القلوب، أعمال الجوارح يسيرة. وانتبه أن الكبيرة إذا كانت من عمل القلب قد تكون ممتدة بحياة الإنسان، ممتدة في حياة الإنسان في مصاحبة له في ليله وفي نهاره، تستمر الأسبوع والشهر والشهرين والسنة والسنتين والعشر والعشرين. الجارحة لا تستطيع أن ترتكب سيئة تتجاوز الساعة، الجوارح الظاهرة لا يمكن أن ترتكب سيئة تتجاوز الساعة أو ساعتين. الذي يقتل كم يستغرق؟ الذي ينظر الحرام كم يستغرق؟ الذي يتكلم بالحرام كم يستغرق؟ الذي يبطش بيده الحرام كم يستغرق؟ ذنوب الجوارح محدودة، زمنها قصير، لكن بالله عليك واحد حاسد هل الحسد يفارقه ليلا ولا نهارا؟ واحد متكبر وهو نائم في سريره تكتب عليه سيئات للمتكبر، إذا ما تخلص من هذا الداء مشكلة، فسيئاته مستمرة، قد يكون 20 سنة متكبر على خلق الله، 20 سنة معجب بنفسه، 30 سنة حاسد. فكبائر القلوب بالنسبة لكبائر الجوارح لا مقارنة بينهما، فالجارحة مهما فعلت فطاقتها محدودة، لكن القلب مشكلته كبيرة. ولهذا كبائر القلوب العلماء يقولون أن كبائر القلوب أعظم إثما عند الله من كبائر الجوارح. وتتبع النصوص، وأنا أتمنى أن نمتلك هذا الكتاب ونقرأ فيه. كتاب اشتمل، كتاب الزواجر هذا اشتمل على كل كبيرة والداء الذي فيها وكيفية علاجها والأحاديث التي ترغب في تركها والأحاديث التي تنفر من الوقوع فيها وما إلى ذلك. يعني جمع بين الوعظ والأحكام الفقهية بالنسبة لهذه الكبائر. طيب، الآن نحن نقرأ هذه الآية: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. يقول الواحد: ما شاء الله، أنا الحمد لله ما عندي كبائر، أنا ما عندي كبائر، بالتالي السيئات مكفرة، يعني تمشي بين الناس ولا ذنب لك. هذا الكلام غير صحيح، لأنك مجرد ما قلت أنا ما عندي كبائر هذا تزكية للنفس، وهذا من الكبائر. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فلهذا يجب على الإنسان، لهذا كان السلف يقولون، يعني نحن في شغل عن عيوب الناس بإصلاح عيوب أنفسنا. الإنسان لو جلس يعد عيوب نفسه ما يجد وقت يروح الدوام أصلا. لكن من الذي يلتفت إلى هذه العيوب؟ لهذا ورد في الدعاء: اللهم بصرنا بعيوبنا. فهذه كلها مشاكل وبحوث تحتاج إلى أن ننظر فيها. قال: وقال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. فأخبرنا الله تعالى أن السيئات تكفر باجتناب الكبائر وبفعل الحسنات، وكذلك جاء في الحديث: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. عندك شيئين، يعني اجتنب الكبائر وتفعل الحسنات، بهذا تكفر عنك الصغائر التي قل ما يخلو عنها إنسان. وكذلك جاء في الأحاديث الصحيحة أن إسباغ الوضوء على المكاره ونقل الخطى إلى المساجد والصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان وقيامه وقيام ليلة القدر وصيام عاشوراء وغيرها من الطاعات أنها كفارات للسيئات والخطايا. وأكثر تلك الأحاديث فيها تقييد ذلك باجتناب الكبائر، وعليه يحمل المطلق منها، فيكون اجتناب الكبائر شرطا في تكفير الصغائر بالحسنات وبدونها. معنى هذا الكلام: مثلا إصباغ الوضوء ورد فيه حديث: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وفي رواية: فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل بأيها شاء. هذا الكلام ليس عاما في كل الذنوب، إنما المراد به الصغائر فقط. من حج فلم يرفس ولم يفسق رجع أو خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، هذا أيضا في الصغائر. الكبائر غير داخلة، والتبعات غير داخلة. التبعات اللي هي حقوق الخلق، فإذا ترك العبد الكبائر وفعل هذه الحسنات كفرت عنه جميع السيئات. النقطة الثانية: قال أكثر الأحاديث فيها تقييد ذلك باجتناب الكبائر، بمعنى لو أن إنسانا مقيما على كبيرة من الكبائر وفعل هذه الحسنات أو الأعمال الصالحة الواردة في الأحاديث: إسباغ الوضوء، صيام عاشوراء، الجمعة إلى الجمعة إلى آخره، وهو عنده كبيرة من الكبائر، هل هذه الأعمال الصالحة تكفر عنه السيئات الصغائر؟ لا، لأنه قال: ما اجتنبت الكبائر. فإذا تجنب العبد الكبائر غفرت له الصغائر والكبائر. وإذا كان مصرا على كبيرة من الكبائر كانت هذه الأعمال الصالحة لا تأثير لها في محو صغائره، ليس لها تأثير في محو الصغائر حتى يتوب إلى الله من الكبائر. وفي الحقيقة هي الأعمال الصالحة التي تكفر السيئات كثيرا، يعني منها الذكر بعد الصلاة، باقيات الصالحات المعروفة هذه، أذكار الصباح والمساء خصوصا التهليل بعد المغرب والفجر، قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة إذا وافق تأمين العبد تأمين الملائكة، إذا وافق تسميعه تسميع الملائكة، يعني قال سمع الله لمن حمده فوافق هذا قول الملائكة، دعاء كفارة المجلس، الحمد بعد الأكل والحمد بعد اللبس بعد ما يلبس ثيابه وما شابه ذلك، فكثير من الأعمال الصالحة تكفر السيئات. السؤال 89 بعد 100، فالعصام فرع اللي يرتكبها يعني عنده من الكبائر. أيوة. هو يعمل الأعمال الصالحة. أيوة. مثلا إنسان مدمن خمر نسأل الله العافية ويعمل هذه الأعمال الصالحة وعنده صغائر بجانب شربه للخمر، الأعمال الصالحة هذه لا تتسبب في مغفرة صغائره حتى يترك ويتوب من شرب الخمر. يعني مع أنه غلطان مثلا أنه عاصم حتى لو حتى لو أي نعم حتى ولو يعلم أنه مخطئ. نعم. قال السؤال 89 بعد 100، ما هي الكبائر؟ في ضابطها أقوال للصحابة والتابعين وغيرهم، فقيل هي كل ذنب ترتب عليه حد، مثل الجلد في شرب الخمر أو الجلد في القذف، وقيل هي كل ذنب أتبع بلعنة أو غضب أو نار أو أي عقوبة، يعني مثل حديث لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما، لعن الله النامص والمتنمص إلى آخره، هذه محسوبة في الكبائر. أو كذلك غضب كما جاء في آية القتل، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه إلى آخر الآية. أو كذلك توعد بالنار، ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، لكن هذا مقرون بالكبر كما ذكر أهل العلم، أو أي عقوبة أخرى. وقيل هي كل ذنب يشعر فعله بعدم اكتراث فاعله بالدين وعدم مبالاته به وقلة خشيته من الله، وقيل غير ذلك. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة تسمية كثير من الذنوب كبائر على تفاوت درجاتها، فمنها كفر أكبر كالشرك بالله والسحر، ومنها عظيم من كبائر الإثم والفواحش وهو دون ذلك كقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والتولي يوم الزحف، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وقول الزور، ومنه قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وشرب الخمر، وعقوق الوالدين، وغير ذلك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما هي إلى 70 أقرب منها إلى 7. قال ومن تتبع الذنوب التي أطلق عليها أنها كبائر وجدها أكثر من 70، فكيف إذا تتبع جميع ما جاء عليه الوعيد الشديد في الكتاب والسنة من إتباعه بلعنة أو غضب أو عذاب أو محاربة أو غير ذلك من ألفاظ الوعيد، فإنه يجدها كثيرة جدا. إذن عندنا أقوال في ضبط الكبيرة، والتعريف الثاني هو الذي عليه الجمهور بإضافة كلمة أو ترتب عليه حد، يعني الجمع بين القول الأول والثاني هو الذي عليه الجمهور. كل ما ترى كل ذنب تمكتب عليه حد أو أتبع بلعنة أو غضب. هذا الذي عليه جمهور أهل العلم. إذن يفهم من هذا الكلام أن الكبائر كذلك درجات ومراتب تتفاوت. وخلي بالك المرتكبين لهذه الذنوب أيضا يتفاوتون بحسب الدوافع. يعني الآن الذنب الذي يقع فيه العبد بسبب شهوة وركبت فيه يختلف من الذنب الذي ليس للنفس فيه شهوة. والذنب الذي يقع فيه العبد وهو غير مكترف به ليس كالذي يفعله وفي نفسه حرج. فلهذا يعني إبليس أذنب وآدم أذنب، وغفر ذنب إبليس ولم يغفر ذنب آدم ولم يغفر ذنب إبليس، بسبب أن آدم عليه السلام الذنب الذي ارتكبه كان من منطلق شهوة وليس من منطلق عناد، لكن إبليس ذنبه ذنب يدل على المعاندة للرب سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا غفل وغلبت عليه شهوته، لهذا هم يمثلون، خلي بالك، يقول العقل والشهوة كالفرس والفارس، فمتى ما حكم الإنسان عقله كان كالفارس الذي يركب على الفرس فيكبح جماح شهواته ويتوقف عند نزواته، فكثيرا ما يتذكر وعيد المولى عز وجل فيتوقف عن ارتكاب الذنوب. أما إذا غلبت الشهوة على العقل فهذا بمثابة الفارس الذي قد ركب عليه فرسه. فارس ضعيف ركب عليه فرسه فلا حيلة له، أو كالفارس الذي ركب على الفرس ولكنه لم يروضه، فهو غير مدرب وفرسه غير مروض فيسير به حيث شاء. فلهذا لابد دائما أن الإنسان يتذكر العواقب. وإيش فائدة العقل؟ فائدة العقل أنه يتدبر الأمر وينظر ما عاقبة فعله. فإذا كانت العاقبة نارا تلظى وهو مع ذلك ارتكبها، نقول ما عندك عقل، الشهوة غلبت عليك. فأحيانا يأتي هذا على كل إنسان أن شهوته تغلب عليه فيقع في بعض الغفلات والزلات، فيغفرها الله تبارك وتعالى لعلمه بضعفه أحيانا أمام شهوته. لكن إذا كان الذنب بعيد عن كونه له علاقة بالشهوة فهذا يختلف من الذنوب الأخرى. طيب، السؤال 90 بعد 100، بماذا تكفر جميع الصغائر والكبائر؟ الذنوب أو المكفرات السابقة كانت خاصة بالصغائر عند اجتناب الكبائر، لكن هذه المكفرات الآن تشمل الكبائر والصغائر. قال تكفر جميعها أو تكفر جميعها بالتوبة النصوح. خلي بالك، التوبة هذه تكفر كل ذنب صغير كان أو كبير، وهي واجبة على كل مسلم وواجبة من كل ذنب كما ذكر ذلك أهل العلم. فيها 3 واجبات. واجب أولا واجب وجوبا عينيا على كل أحد، وثانيا واجب على كل أحد من كل ذنب، وثالثا واجب على الفور دون تأخير. ولهذا وجد واحد من الصالحين رجل حمال يمشي ويقول الحمد لله استغفر الله، الحمد لله استغفر الله، بس هذا الذكر الذي هو عليه. قال ما هذا يا عبد الله؟ ايش اللي جمع الحمد والاستغفار؟ قال انا بين امرين، بين نعمه تحتاج الى شكر وبين ذنب يحتاج الى استغفار، ما في شيء ثالث. فاقول الحمد لله على نعمته واستغفر الله من ذنبي. وحقيقه هذا هو عين الحياء من الله عز وجل، لان العبد اذا تامل في النعمه وتامل في تقصيره تولدت حاله تسمى بالحياء. فالتوبه تجب على الانسان، ويتذكر دائما انه في حاجه اليها، ويكثر من الاستغفار. لهذا ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد له في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي انك انت الغفور الرحيم. لهذا ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد له في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي انك انت الغفور الرحيم 70 مرة في المجلس الواحد. قال تكفر جميعها بالتوبة النصوح. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار. قال وعسى من الله محققه. وقال تعالى الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. والايه الاخرى بنفس المعنى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التوبه تجب ما قبلها. التوبه تجب ما قبلها، معناها انها تكون مقبوله بالشروط التي سياتي ذكرها. اذا كانت التوبه مكتمله الشروط فان العلماء يقولون انها مقبوله قطعا، واذا قبلت التوبه من العبد محيت عنه السيئات التي تاب منها او السيئه التي تاب منها. لان العلماء يقولون لا يشترط في التوبة أن يتوب الإنسان من جميع الذنوب، فأيما ذنب تبت منه غفره الله لك ومحاه عنك، بقية الذنوب كما هي. ولهذا لابد من الإنسان إذا تاب أو استغفر أن يعمم، اللهم اغفر لي جدي وهذلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. هذا من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أعلنت وما أسررت. هذا تعميم، لأنك قد تذنب ذنبا وتنسى، تنسى أن تتوب منه، أو له سنوات مضت، فإذا لم تتوب منه يبقى كما هو، الذي تبت منه غفر لك. فإذا يعني حرصت على هذه الألفاظ النبوية المباركة العامة في التوبة فإن الإنسان يطمئن إلى أن الله سيغفر له جميع سيئاته. والدعاء الذي يقال قبل التشهد أيضا في حديث أبي بكر الصديق معلوم، فهذا أيضا من الألفاظ العامة في التوبة. لا، الكبيرة فيها شروط معينة ستأتي. هي طبعا التوبة من الكبائر فيها شروط معينة، لأنك لابد، لكن أنا أقول حتى الألفاظ العامة هذه إذا تذكرت جميع الذنوب ومن بينها الكبائر غفرت. لكن دائما هم لما يذكروا الشروط التي ستأتي يذكروها في إنسان يريد أن يتوب من كبيرة معينة هو كان مداوم عليها أو وقع فيها بكثرة. فلكي تتوجه التوبة أو تكون التوبة نصوح فإنه يأتي بها بالشروط هذه، الندم والإقلاع والعزم على ألا يعود، هذه الشروط الثلاثة، فيترك الكبيرة التي هو فيها. هذا شرط أول، إقلاع، يندم أنه فعلها، يعزم في المستقبل أن لا يعود. طيب أقول لو أن إنسان تاب توبة عامة وجاب هذه الألفاظ العامة، بعد ذلك إذا ذهب وفعل الكبيرة أو الكبائر التي هو معتاد عليها، هل تكفر؟ نقول لا، لأن الشروط ناقصة. فلا يكفي اللهج باللسان مع عدم، لأنه خلي بالك شروط التوبة الثلاثة فيها اثنين بالقلب وواحد فقط باللسان بالجوارح، عفوا، الندم قلبي، العزم على عدم العود قلبي، بقي ماذا؟ الترك بالجوارح، الإقلاع. فإذا أقلع الآن في الحال لكن ما عنده عزيمة على أن لا يترك وما ندم على الفعل، فتوبته غير مقبولة. فأنا لما أجي أقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، سيد الاستغفار هذا. عندما أقوله وأنا مستحضر لكل سيئة أو كل ذنب ارتكبته، فتوبة مقبولة. لكن مش بعد ما أخلص مباشرة أعود إلى ما كنت عليه. وهذه فائدة الأذكار، أنها تقوم الإنسان صباحا ومساء، يقوم نفسه. فكلما تذكر أنه في صباحه يقول هذا الدعاء، في مسائه يقول هذا الدعاء، لا شك أنه سيتخلص من كثير من السيئات والعادات والقبائح التي كان يقع فيها بسبب هذه الأذكار المباركة. إذا مثلا الإنسان أقبل على ذنب وداري مع ذنب الحرام وقال أنا بتوب، ما يعني ما قبل ما عارف أنه ذنب وأنه حرام؟ طبعا أصلا أي إنسان بيعمل ذنب يعرف أنه ذنب. لا في ناس تتجاهل الشيء هذا، ولكن هو داري أنه من كبائر، متعمد. نعم، وقال أني بعذوب أتوب. أيوة، نقول له وتضمن حياتك بعد ارتكابك هذا الذنب، وتضمن حياتك في التوبة، هذا من باب الوعظ، أما من ناحية فقهية صحيح. يعني نحن هو يعلم أنه حرام، ماذا تريد أن نقول له؟ نقول يا رجل توقف، هذا حرام، يقول لك عارف، لكن له مآرب. نعم، فما في إنسان يعني الآن بالله عليك الذي يأكل الربا ورصيده كل يوم يزيد في البنك ويعلم أنه بنك ربوي، ماذا تقول له؟ ما في إلا يوعظ ويذكر، تقول له حرام، يقول لك يا أخي مصلحة وبيت كلام فارغ هذا. إذا قال الله كريم يكون كفر يا شيخ. نعم، إن هذا استهتار، هذا استهتار ب ايوه. نعم، اذا كان يتوب من الذنب يعني كما ورد في الحديث ولو عاد في اليوم 100 مرة، لكن شرط ان تكون توبته نصوحه. وهذا يؤيده يعني في الفرق بين اثنين قبل الحديث، فرق بين شخصين. شخص يرتكب الذنب لأن شهوته تغلب عليه، وبعد ما يعني ينتهي من الذنب يعود إلى نفسه فيندم. وشخص آخر لا يفكر في التوبة فهو مصر على هذا الذنب. فرق بين هذين الرجلين. فالأول كلما أذنب تاب فيغفر له، والآخر مصر على هذا الذنب، إن كان صغيرة تحول إلى كبيرة من الكبائر لأنه استهتر به وأصر عليه. فيعني لا يعامل هذان الرجلان معاملة واحدة. فهذا يذكر بحديث أذنب رجل، كما ذكر صلى الله عليه وسلم يذكر عن الأمم السابقة، أذنب رجل ذنبا فقال ربي إني أذنبت ذنبا فاغفره لي، فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر، قد غفرت له. فمكث ما شاء الله أن يمكث، ثم أذنب ذنبا آخر فقال ربي إني أذنبت ذنبا فاغفره لي، فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر، قد غفرت له. ثم مكث ما شاء الله أن يمكث، ثم أذنب ذنبا آخر، فقال: ربي إني أذنبت ذنبا فاغفره لي. فأعاد الحديث ثم قال في آخره: قال ما دام هذا حال عبدي فليفعل ما شاء. فليفعل ما شاء ليس معناها أن الذنب أصبح في حقه مباح، لا، قال العلماء: ما دام هذا حاله أنه كلما أذنب تاب فالله عز وجل يقبل توبته، الله عز وجل يقبل توبته. ولهذا ورد في الحديث أيضا: ولو عاد، إذا أذنب أحدكم ذنبا فليتوب منه ولو عاد في اليوم 100 مرة. والعلماء قالوا: لا يكن العبد نشيطا عند الذنب وعاجزا أو كسلا عند التوبة. فإذا كان الذنب سيطر عليك وأنت تقع فيه فلا تعجز من التوبة. فإذا كنت تفعل الذنب ونشيطا عند فعله، يتكرر معك في اليوم أو في الأسبوع أو في الشهر أكثر من مرة، وتتوب وتتكاسل عند التوبة، فإن هذا مما يرضي الشيطان، وهذا مطلب الشيطان من كل آدم، أن يقع في الذنب ويتكاسل عن التوبة. لأن الذي يكثر من التوبة الله تبارك وتعالى سييسر له يوما ما أن يقلع إقلاعا تاما. ولأهل العلم كلام في هذا، في قضية أنه هل يستوي حال العبد الذي يذنب ويتوب بحاله قبل أن يذنب وقبل أن يتوب؟ الآن هذه ورقة بيضاء، على سبيل المثال هذه ورقة بيضاء عملت فيها خط بقلم الرصاص ومحوت، هل تعود كما كانت؟ القلب كالمرآة، نكتة سوداء تمحى من الذنب، هل يعود أو يعود حال القلب بعد الذنب والتوبة منه كحال من لم يذنب أصلا؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. فبعضهم قال يعود كما كان. عندك شيء في هذا؟ أيوة تفضل. أيوة، يعني يعود كما كان ولا أحسن ولا أسوأ؟ أحسن. بس هذه لها شروط يا مولانا. ها؟ هذا أثر موجود عن السلف صحيح، أثر صحيح هذا، وذكره ابن تيمية أو ذكره ابن القيم، يعني رب ذنب أدخل العبد الجنة وحسنة أدخلته النار، معنى الكلام كذا. بقى ليس كل ذنب، أنت الحين ما نتكلم في شيء عام إحنا، لكن يعني هل كل ذنب يورث العبد ذلا؟ وهل كل حسنة تورث العبد إعجابا؟ لأن الذنب الذي أدخل الجنة ذنب أورث الإنسان ذلا طيلة حياته، فكلما تذكر ذلك الذنب بكى وتاب وزاد من الحسنات. وآخر فعل حسنة كلما تذكر تلك الحسنة أعجب بنفسه ونقص نشاطه في فعل الخير، فهذا ترك الذنب أمامه فدخل به الجنة، وهذا ترك الحسن أمامه فأدخلته النار. هذا معنى الكلام الذي ذكر عن السلف رضي الله عنهم، لكن هذا كلام بصورة عامة. ليش؟ لأن الذنب هذا الذي تكلم عنه أنه أدخل الجنة لا شك أنه كبير جدا، قد يكون الذنب كبير ويعني تسبب في أن يكون له هاجس يتألم كلما تذكره، لكن نتكلم في الذنوب العادية. هذا مطلوب، مطلوب هذا، يتوب كل ليلة من الذنب. وهذا ورد في الحديث الشيخ سيد الاستغفار، قال: من قاله في الصباح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قاله في المساء فمات من ليلته دخل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالإنسان إذا ما قاله بعد المغرب يقوله بعد العشاء، إذا نسي أن يقوله بعد العشاء يقوله عند النوم حتى لا ينام دون أن يقوله. نعم، فهذا مطلوب. بالنسبة للغضب يرجع يكون عمره في المكان، لا أيد هذه رجع إلى أصل المسألة، يقول يكون القلب أحسن من الحال قبل الذنب. أنت معهم؟ لا لا، معهم في المسألة. ها شيخ، أنت إيش كان رأيك الذنب بعد ما يغفر يكون أحسن ولا يكون أحسن؟ لأنه رجل يتغير الطبيعة. نعم، التائب من الذنب كمل ذنب له. التائب من الذنب، طيب بس كمل ذنب له، فهل المشبه به أحسن من المشبه، أو المشبه أحسن من المشبه به؟ قال كمل لا ذنب له، ما حيكون مثل 100%، لأن المشبه دائما أقل من المشبه به. ما انتهينا دي ما في إشكال، لكن يعود أحسن ولا يعود أقل؟ أنتم الأدلة اللي جبتوها ما قامت بالقول الذي ذكرتمه. لا تحليل عقلي سياسي يا جماعة. قصة آدم، هو الكلام هذا صحيح؟ آدم ما أعطي النبوة إلا بعد الذنب، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، فأعطي النبوة بعد الذنب. لهذا قال بعضهم لو علم أنه سيرقى إلى هذا الحد لأكل الشجرة كاملة. هذا الحديث يا جماعة ليبين صفة من صفات الله تبارك وتعالى، موصوف ومسمى بالغفور والرحيم الغفار غافر الذنب. هذه الصفات كيف يظهر أثرها إذا لم يكن هناك مذنبون؟ فهذا، لكن هذا الحديث لا يجوز أن يفهم أن العبد عليه أن يتعمد الذنب حتى يذنب ويستغفر، لا، هذا ليبين أن طبيعة البشر الذنب، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التواب. فهذا يبين لك أن لا عصمة لأحد إلا الأنبياء، بأنك لابد أن يكون عندك ذنب بالجارحة ولا بالقلب، فابحث في نفسك. أي نعم. ولهذا ابن القيم يقول الذنوب التي لا يشعر بها العبد ولا يشعر بها العبد ولا يعلمها ولا يستغفر منها أكثر من الذنوب التي يشعر بها ويعلمها ويستغفر منها. قال على سبيل المثال إضاعة الأوقات، هذا من الذنوب التي لا يلتفت إليها أحد، إضاعة الوقت. بعدين تأمل أنت، ما يشعر أنه عمل شيء؟ واحد يخطر على باله هذا الكلام الآن؟ هذا إذا ضيع الوقت في مباح أو ضيعه كذا تبهلل، ده بالنسبة لنا يعني من الأبرار في هذا الزمان يعني. هذا مش حديث، هذا أثر عن ابن مسعود، قال المؤمن يرى ذنوبه كجبل يكاد أن يسقط عليه، والمنافق يرى ذنوبه كذباب تساقط على وجهه، فقال له هكذا أو على أنفه. يعني هذا الأثر علماء ما تركوه. ابن مسعود ليش قال والمنافق يرى ذنوبه كذباب تساقط على أنفه، فقال له هكذا. قالوا أول شيء إنه قلما يقع الذباب على الأنف. الذباب يجي على عينك، يجي على فمك، يجي على جبهتك، يجي على خدك، قليل ما يجي على. فهذا كناية عن التقليل، وأسرع ما يطير الذباب إذا كان على الأنف. فهذا معناه إيه؟ معناها أن هذا العبد وصل إلى درجة من تحقيره للذنوب أن أصبحت بهذه الخفة، نسأل الله العافية. يا جماعة خلونا نمشي الحديث اللي بعد، السؤال اللي بعده لأنها متصلة ببعض. قال السؤال 91 بعد المئة، ما هي التوبة النصوح؟ قال هي الصادقة التي اجتمع فيها ثلاثة أشياء: الأول الإقلاع عن الذنب، الثاني الندم على ارتكابه، الثالث العزم على ألا يعود أبدا. وطبعا هذه الشروط متعلقة بالذنب مباشرة لقبول التوبة. في شروط أخرى هو سيذكرها في الأسئلة التي بعد ذلك، لكن نقولها بخط عريض، وتكون التوبة قبل وصول الروح إلى الحلقوم. حتى لو وجدت هذه الشروط الثلاث ولكن الرجل أو هذا المذنب غرغرت به الروح فتوبته غير مقبولة. وشرط آخر أو خامس هو قضية أن يكون هذا قبل طلوع الشمس من مغربها. فإذا توافرت هذه الشروط، إنسان في كامل صحته وقواه، وهذه الشروط الثلاث أقلع وندم وعزم على أن لا يعود، ولكن كان ذلك بعد طلوع الشمس من مغربها، فهذه التوبة غير مقبولة. وهذه الشروط الثلاث في الذنب الذي يتعلق بينك وبين الله. أما إذا كان بين العبد وبين المخلوقين فيزاد عليه شرط الرابع وهو التحلل من حقوق الخلق. وحقوق الخلق نوعان: حسية ومعنوية. المعنوية كالغيبة والنميمة والتعيير وما إلى ذلك، المادية كأخذ المال وشيء من هذا. أما توبته من الحقوق المعنوية فذكر أهل العلم على أنه على سبيل المثال إن كان يغتابه أو يعيره في بعض المجالس أن يثني عليه ويمدحه فيها كفارة عن هذا الذنب، ويستغفر له، ولا يجب عليه أن يخبره. التحلل هنا لا يكون بالإخبار، يعني لا يجب أن تذهب وتقول والله ترى في اليوم الفلاني أنا قلت فيه كذا وكذا وكذا. قالوا لأن ما يتولد عن هذا يعني يؤدي إلى البغضاء والشحناء بين الشخصين. بالنسبة للنوع الثاني من الذنوب في حق المخلوقين، الحقوق المادية، وهذه كفارتها أن يعيدها إلى أصحابها. أخذ مالا من شخص وأراد أن يعيده إليه، فقال العلماء أيضا لا يأتي فيقول هذا سرقته منك في اليوم الفلاني، إنما يأتيه فيعطيه إياه كهدية، أو يعطيه إياه في مناسبة يعلم أنه في حاجة إلى ذلك المال وما شابه ذلك، فيحسن طريقة أداء الحق إلى أصحابه. وإن كان هذا الشخص قد مات فيعطيه للورثة، فإن لم يكن ورثة يتصدق به نيابة عنه. وكذلك الحال ما لو لم يعلم أين هو ولا يعلم حياته من وفاته، يتصدق عنه، فإن ظهر وعلم وجوده يعطيه إياه وتكون الصدقة عن نفسه. نعم. طيب. مسموح في حاجة. هذا ذكرني مسألة الأشياء. الناس المخالطين بعض كالإخوان في البيت مثلا، يعني دائما في أشياء حقوق بينهم تعتبر شيء متبادلة، هذه قال العلماء ما تعتبر، أنك إذا أخذت بغير علمه ما يعتبر هذا من الذنوب التي يجب أو من الحقوق التي يجب أن ترد. وقالوا الغالب أن تكون هذه الأشياء مبنية على المسامحة، يعني لا نحتاج إلى ضرب أمثلة، لكن مبنية على المسامحة غالبا في أهل البيت الواحد. فمش معقول أنت شلت الصابونة بتاعته سبحت فيها تيجي تقول له والله يا أخي صابونتك كانت حلوة عجبتني وبخمسة ريال، مش معقول. يعني هذه مبنية على المسامحة. إذا كان إيش؟ ها أخوك الكافر تعلم من حاله أيضا. ها لا اسمع، هذا الحق نحن نتكلم حق مطلقا، كافر أو مسلم أخذته بغير وجه شرعي يجب أن يرد إليه. ففي ناس يستبيح أموال الكفار، هذا خطأ. يقول لك إذا كنت أنت في بلد أجنبي فأموال الأجانب بيل ما فيها شيء حلال، هذا كلام غير صحيح. لا يجوز أن تستبيح أموال الكفرة إلا في حالة واحدة، أن يكونوا محاربين حاملين السلاح، أما ما عدا هذا ما يجوز أن يقال أموالهم حلال. لكن لو وضع مبلغ المال صدق جاريه، اللهم أنا لمن أخذ أو لمن تلبس، هذا عمل جيد، لأنه يريد أن يكثر حسناته وكذلك يعطيهم شيئا من الحسنات مقابل ما أذنب في حقهم. لأنهم أتاتا إذا جاءوا يوم القيامة وكان الذنب بينه وبينهم لا زال قائما، إما أن يأخذوا من حسناته أو يخففوا عن من سيئاتهم عنده. فتكثير الحسنات لمن يكثر الغيبة والنميمة هذا مطلوب. نكمل الحديث، نكمل الحديث هذا. قال وإن كان فيه مظلمة لمسلم تحللها منه إن أمكن فإنه سيطالب بها يوم القيامة إن لم يتحللها منه اليوم، ويختص منه لا محالة، وهو من الظلم الذي لا يترك الله منه شيئا. قال صلى الله عليه وسلم من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له حسنات أخذ من حسناته وإلا أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. نعم. مثلا أحد يجي مبلغ من المال واضطر فيه وهذا غير معروف لم يجيب مثل وزير القاضي أو الشرطة، هل مثلا يطلع كصدقة أو لا؟ أنا قلت يخرج كصدقة إذا لم يعرف مكان، يخرجها كصدقة نيابة عن صاحبه. نعم. السؤال 92 بعد 100 متى تنقطع التوبة في حق كل فرد من أفراد الناس؟ قال الله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. قال أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل شيء عصي الله به فهو جهالة، سواء كان عمدا أم غيره، وإن كان ما كان قبل الموت فهو قريب. يعني خل بالك الآية اشترطت في التوبة أن يكون بجهالة وقبل الموت، فليس المراد من الجهالة أنه يجهل أن هذا ذنب، لا، هو يعلم أن هذا ذنب، ولكن ارتكاب الذنب في حد ذاته جهالة. بأي شيء؟ قالوا جهالة بعظمة الله عز وجل، لأن الإنسان لو ملئ قلبه بعظمة الله ما عصاه طرفة عين. متى يكون قريب؟ قالوا كل ما كان قبل الموت فهو توبة قريبة. فهمت كلام إجماع الصحابة هذا؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر